أحدثهم الله فضيلة الشيخ يقول السائل: لي خال أكبر من أم سنا وبينهما مشكلة كبيرة، وأنا أريد أن أزور خالي صلة رحم، وإذا فعلت ذلك فإن علمت أمي فإنه ستغضب، فإذا زرته عقدت أمي وإذا لم أزره قطعت رحمي، فماذا أفعل؟ مع العلم أني سألت أكثر من شخص فأمرني بأن أسألك أنت يا شيخ إجابة. بر والدك وصل رحمك في خالك. الاثنان: تصل خالك دون إذن الوالدة، ولا يجوز لك أن تطيع الوالدة، لأنه لا طاعة من مخلوق دون عصية الخالق. في هذه الحالة تذهب للخال وتزوره، ويمكن مثلا لو صليت معه في نفس المسجد وسلمت عليه واعتذرت أنك مسؤول وحاولت تتلطف معه، وهو ذلك من الأشياء المهمة تتلطف في صلة خالق. لكن الأهم من هذا كله أن تنصح والدك وأن تنصح خالق. إذا كان عندك نظر أو تستطيع أن تعرف المخف من المبطل فتنصح المبطل منه. إذا كانت والدك تذكرها بالله تحوّلها بالله، وإذا كان خالق تذكره بالله وتنصحه وتصلح ما بينهما. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واستعن بالله عز وجل، ولا تقل من أنا حتى أصلح ما بين خالي وأمي. الطريقة الثانية: إذا عجزت لنفسك أن تصبر، تنظر إلى أحد من قرابتك من محارم الوالدة ويحبه الخال أو يسمع منه أنه وفق أن يستطيع أن يؤثر على الاثنين من الوالدة، فإنها لا تطاع في معصية الخالق. فإذا أمرت بعدم زيارة الخال أو الخالة أو أي قريب فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق إلا في مسائل محدودة بأسباب شرعية مقبولة، وهذا يكفى فيه بشدة بحسبه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.